بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، ما زلنا نتحدث عن الكيفية والهيئة التي كان يدرب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليها في ترتيب الصفوف وتهيئهم في وقوفهم بين يدي الله عز وجل استعدادا للصلاة. جاء في الحديث عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. يعني كان هذه الكلمات يقولها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستعد كل الناس ويكون صفا واحدا متراصا مترابطا، ليس فيه فرجات، ليس فيه مكان يتخلله الشيطان. وجاء أيضا في حديث عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا تستوي قلوبكم، وتماسوا تزاحموا. تماسوا اقتربوا من بعضكم حتى تلتصقوا، ما تعرفوا فراغ، انت لا انت بتمسني ولا انا بمسك، يعني مشان احسن اركع واسجد، هذا بطر يعني. فقال له النبي: لا، ادعوا بعضكم، معلش ما في اي مانع، تماسوا، لانه هنا الرحمه ستكون اكثر. تماسوا تزاحموا، وفي حديث آخر: تزاحموا تراحموا. إذن كل مترابطة مع بعضها، تماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو تراحموا. كذلك جاء في حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب. إذن ترتيب الصفوف ليس في الأقدام، نحن دائما إيش نقف نطلع تحت، يا اخي ما هو شيء بالاقدام، هو في واحد مشط القدم ما شاء الله طوله هيك، وفي واحد مشط القدم وزطه، اذا نحطه جنب بعضهم فنحن خلينا الصفوف. ما هو الاستواء بالاقدام، الاستواء بالاكتاف، وازوا بينها، كل واحد يطلع الكتف اللي جنبه حتى نستوي جميعا، ويكون الترتيب كما تصف الملائكه. حاذوا بين المناكب، ليس بين الاقدام، حاذوا بين المناكب. وسد الخلل، معناتها لما انا بطلع المنكب والمنكب اللي جنبي ملتصق فيني، ما هاد في شيء اسمه خلل ما دام المناكب كلها تلاصقت ببعضها. وسد الخلل ولينوا بايدي اخوانكم، هذا اتفقنا عليه امبارح وحكينا ايش معناته اللين. يعني قال لك قدم، قال لك رجاء، قال لك خذ شويه عليك، قال لك ما في انزعاج ابدا، هون الاخلاق بتظهر يعني بهاللحظات البسيطه اللي هي نقول الله اكبر بعد شوي. يعني سيدنا ابن عمر رضي الله عنه كان كلما أقيمت الصلاة كان يحمر وجهه، يتغير لون وجهه. قالوا له: إيش بك يا ابن عمر، ما اعتدت يعني عليها، كلنا يعني صار روتين، قد قامت الصلاة، الله أكبر، بنصلي ونخلص، عادي الأمر. قال: سبحان الله، يعني أنتم لا تعرفون بعد قليل بين يدي من ستقفون. لازالت بالفعل ما لقيمة عنكم، صارت عنكم عادي، الله أكبر الله أكبر، جبنا الكعبة من أول تكبير، عملنا هيك صارت الكعبة قدامنا، سينا كعبة الله أعلم، المعمل والشغل والبيت والوظيفة والمشكلة، هدول هن الكعبتنا نحن، كل واحد له قبلة شكل يعني. طب بالنسبة لابن عمر قال لهم: عجيب أنتم يعني هيك مستعدين كل الاستعداد، أنا بالما أقول الله أكبر بتغير لوني وبخنق وبحمر وكذا، أنا واقف بين إيدين الله عز وجل، شيء مخيف يعني، بدي أعرف المقام اللي أنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا بأيدي إخوانكم، يعني خليكم في تسامح بين بعضنا، قرب رجاء، ما بزعل منك ولا بتزعل مني، رجاء شوي، خي ممكن ترجع للصف اللي بعده، أمرك وتكرم عينك، خلي يكون يا أخي في عندك هيك شوية لين، شوية لين. ونحن ربنا وصف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في القرآن: أعظم شهادة أن رسول الله كان لينا. إيش قال له رب العالمين؟ ولو كنت فظا، شو معناته ما هو فظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. احنا منا الناس تنجذب حوالينا، ما منا حدا اذا شافني بالصف بعد للصف اللي بعده، اذا طلع هيك فعلا اصلي هون اروح على الصف نهايه الصف من الطرف الاخر، لا ما منا هيك، منا اكون بالعكس ادور وين فلان اوقف جنبه، بعرفه اخلاقه كويسه، بعرفه هذا انسان لطيف. واللطافه يا جماعه، قراننا كله لو فتحت المصحف الشريف رح تشوف ما بين الدفتين بالوسط، وسط الكلمه بالقران كله، يعني عمود المصحف كله كلمه في سوره الكهف: وليتلطف. هي في وسط القران تمام، بتعد الكلمات من هون، بتعد الكلمات من هون، بتشوف كلمه وليتلطف، معناتها القران والدين والاسلام مبني على اللطافه يا اخواننا. ما في شيء اسمه فظاظه، ما في شيء اسمه غلاظه، ما في شيء اسمه ثقل على الاخرين، لازم نكون لطيفين قدر الامكان. ولينوا بايدي اخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. مع تمسي احرد وارجع اقطع الصف، ما وقت الحرب الله ولا وقت الزعم، معلش صارت شويه ضيقه نتحمل بعضنا انه رحمه اكبر، اما والله انا زعلت ورجعت، انت قطعت الصف، ما تحس بحالك عملت شيء كويس، من قطع صفا قطعه الله، انت مقطوع من رحمه الله، فرجعت ورا عشان مزعود، اللي رجعت ورا عم تكرم غيرك، كل شيء له حسابه، لما قدمت غيري وكذا هذا في له اجر وثواب، لما عم برجع وانا زعلان ما عم اتوقف خلص وتركت لكم الجامع لكم وتركت لكم الصلاه، واحد بده يصلي على كيفه هون كان في الجامع، لانه قلنا له يا اخي لا تجيب كرسي لا تحط كذا في كراسي هون، تركت لكم الجامع لكم يا اخي، وراح يحكي كلام وشفتوه انتم بعينكم لما صار الموقف، يعني هيك تحدي بدي واقف اجيب كرسي وقفوه، طب يا اخي في كراسي ومرتبات وكذا، هيك انا بدي اصلي، ما عجبكم؟ لا اترك لكم الجامع، خذ الجامع واهله، ما بده هيك خلق، الجامع بده اهله، بده الله عم يقول بده لين واخلاق وطيب وكويس وجميل ويكون انسان يعني قدر الامكان مع اخوانه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ذلك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.